فيبحث احدهم على الاخر، يعني يبنى منه بعد ان كان مسؤولا منه بهذا الحق الذي فقد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اما انه كان يستشر احيانا يقول يعني شطر من بيت كده يقول بيتا كاملا، او يقول بيت كاملا ويخطئ فيه، فيكون شهاده على ان الله فعلا ما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاه والسلام. قال الشعبي: ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا انثى الا يقول الشعر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسنين قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالاسلام والسيب للمرء ناهيا. فقال ابو بكر: يا رسول الله، كفى السيب والاسلام للمرء ناهيا، لان هذا هو اصل البيت. قال ابو بكر او عمر: اشهد انك رسول الله. يقول الله: وما علمناه الشهر وما ينبغي له. لأن الفضل بيت عميرة ودى إن تجحفت غاضية كفى السيب والإسلام للمرء ناهية. فهو لما نطق بالكلمة قال: كفى بالإسلام والسيب للمرء ناهية. وأيضا روى البياضي في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس ابن مرداس السلمي: أنت القائل وتجعل نهدي ونهب العبيد بين الأقرع وعينتي. فقال: إنما هو بين عينك والأقرع. فقال: الكل سواء. لكن نطقها لم ينطقها كما هي، لأن أصلها إيه؟ أتجعل نهدي ونهب العبيد بين عينك والأقرع. فهو قال له: أنت القائل أتجعل نهدي ونهب العبيد بين الأقرع وعينتي. أي نعم. فقال: كل سواء يعني في المعنى، لكن نزهه الله من ان ينطق يعني الشعر على ما هو عليه. قال ابن مروي في ذلك انه عليه السلام كان يمشي جعل يمشي بين القتلى يوم بدر، وهو يقول: نفلق هاما نفلق هاما ولا يدخل بيت السعد. فيقول الصديق رضي الله عنه مسلما البيت، الرسول يقول: نفلق هاما. ثم يقول ابو بكر: من رجال اعزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلما. وأيضا كان روي أنه عليه السلام كان إذا استراح الخبر، يعني إذا استقطع الخبر تمثل فيه البيت صرحا، ويأتيك للأحجار من لم تزودي من لم تزودي. وهذا أيضا سطر من البيت لا يكمل البيت صلى الله عليه وسلم. أصل الكهف: فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأحبار من لم تزوده، ويأتيك بالأحبار من لم تدع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعده. وقال عليه السلام: لأن يمتلئ ذوق أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فقوله تعالى: وما علمناه الشعر، يعني ما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما علمه الله الشعر وما ينبغي له، اي ما يصلح له، انه الا ذكر وقران مبين. يعني ما هذا الذي علمناه الا ذكر وقران مبين، اي بين واضح جلي لمن تامله واستقر. ولهذا قال: لينذر من كان حيا، يعني لينذر هذا القران البين كل حي على وجه الارض، كقوله: لانذركم به ومن بلغ. فقال: ومن يكفر به من الاحجام فالنار موعده، وانما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيره، كما قال قتاده: حي القلب حي البصر. وقال الضحاك: يعني عاقلا. وتتقى القول على الكافرين، اي هو رحمه للمؤمن وحجه على الكافر. والعجب ان سوره ياسين فيها هذه الايه، ومع ذلك يعني الايه تقول ايه: لينذر ان هو الا ذكر وقران مبين، لينذر من كان حيا. ثم يعني ينشغل المسلمون ويجتهدون في قراءة سورة ياسين بالذات في المقابر، ويأتي جماعة اللي هم المرتبط هؤلاء والطريقة التي تجتهدونها صار ارتباط وثيق بين سورة ياسين والموتى، فكان ان سورة ياسين تستمر ارتباطا وثيقا بمن؟ بالاحياء القرآن كله، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اي نعم. فخلاصة الكلام بالنسبة للشعر وموقف القرآن الكريم والسنة من الشعر، فهناك آيات في هذا المعنى في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلى آخره. وفي قوله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل هو سحر، هكما زعم المشركون. وقال تعالى: